بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا هسه هسه خلينا نشوف هذا هسه جاي نشوف هذا قول أبو حنيفة ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا. كان الكلام حول الكثير من التروك، ترك الطحفها، ترك الفعل الكثير المنافي، الكلام، الالتفات إلى ما وراء، الأكل والشرب. هذه التروك بالنسبة للصلاة لا شك أنها إذا كانت ما هي لصورة الصلاة، سواء وقعت على نحو العمد أو على نحو السهو، هذا ستفصيل. أما على نحو العمد فلا شك في أنها مبطلة. أما بالنسبة إلى المصنف، المصنف في بعض هذه الأفراد أو في بعض هذه المذكورات ذكر أنها مبطلة في أي فرد منها، يعني الأكل والشرب إلا ما استثني مثلا، أو التطبيق مثلا، أو في مسألة في أي فرد منها هو مبطل للصلاة. الالتفات إلى الوراء في أي، سواء في الالتفات أو في الفعل الكثير المنافي، أو هذه الأمور التي ذكرها المصنف هي مبطلة للصلاة. في أي فرد وقعت هي مبطلة للصلاة. لكن البعض منها مثلا مسألة التطبيق، مسألة التطبيق ومسألة الأكل والشرب، هذه بعضها دعاء فقط عند المصنف، يعني ذكرها المصنف ولم يقتضها الشهيد الثاني وقال إما المستند ضعيف وإما كلام، فهذه الموارد يعني ذكرها المصنف. وبعضها لا، بالإجماع بين جميع الفقهاء ادعى جميع الفقهاء أنها مبطلة للصلاة. فإذن مبطلة دون البعض الآخر، دون باقي الفقهاء. وبعض منها لا، إجماعي عند جميع الفقهاء هي مبطلة للصلاة. طبعا في صورة العمدية إذا وقعت عن عمد. نعم. واعلم أن هذه المذكورات وهي التروك أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها فيما إذا وقعت على وجه العمد، إذا تعمدها المكلف. أما من ناحية النسيان لا، ناحية السهولة عند المصنف مطلقا في أي فرد من أفرادها، القهقهة العمدية، الأكل العمدي، الالتفات العمدي، الكلام بأكثر من حرفين، الفعل المنافي، الفعل الكثير، هذا كله مبطل للصلاة لأنه ماحي لصورة الصلاة. نعم. وبعضها إجماعا، بعضها إجماعا يعني حكم به المصنف وغيره من الفقهاء بأنه مبطل للصلاة. وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركه. طيب هنا لماذا لم يأتي المصنف بقيد العمدية؟ المصنف أطلق الحكم ولم يذكر بأن هذه التروك مع قيد العمد مبطلة للصلاة. لماذا؟ هذا اكتفاء باشتراط الترك، لأنه يشترط في صحة الصلاة أن تترك هذه الأمور. حتى تصح الصلاة لابد أن تكون الصلاة شو؟ لابد أن لا تكون عن ضحك، لابد أن لا يكون فيها كلام كثير، لابد أن لا يكون فيها أكل، ولا يكون فيها شرب، ولا يكون فيها التفات، ولا يكون كلام فيها أسمى حرف أو بحرف وما أشبه ذلك. فهذا يعني قضية معلومة فكأنما التقييد معلوم من اشتراط الصلاة بذكر هذه التروك، الصلاة مشروطة بترك هذه الأمور المذكورة. أحسن. وإنما لم يقيد المصنف هنا، يعني لماذا ما قيدها بصورة العام؟ لأنها من الأمور المعلومة، يعني لم يقيد هنا اكتفاعا باشتراطه تركها، لأن المصنف اشترط في صحة الصلاة ترك هذه الأمور المذكورة، فإن ذلك يقتضي التكليف به، التكليف بهذا القيد في صورة العمد، في صورة العمد المتوقف على الذكر، لأنه ما في داعي بعد، لأن الناسي غير مكلف اكتفاء. فيفهم من قيد التعمد أن هذه الأشياء مبطلة للصلاة من نفس اشتراطها. لماذا؟ لأن الاشتراط تكليف. أما هل تكليف مع النسيان؟ لا تكليف مع النسيان، فلذلك ما قيدها بصورة العمد، لم يقيدها بصورة العمد، لأن الناس لا تكليف له. نعم، لأن الناس غير مكلف بالصيام. نعم، الفعل الكثير بالنسبة إلى الأفعال الكثيرة الماحية لصورة الصلاة، ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، يعني الفعل الكثير هل هو مبطل للصلاة في صورة العمد أو أنه مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان عن عمد أو لم يكن عن عمد، هل هو مبطل؟ يقول توقف فيه أطلقه في البيان، في كتابه البيان. نعم الفعل الكثير ربما توقف، ها ممكن أن المصنف توقف فيه، ربما توقف المصنف في تقييده، في تقييده بأي صورة؟ بصورة العمد، بصورة العمد، لأن المصنف أطلقه في البيان، بمعنى أن الفعل الكثير سواء كان عن عمد أو لم يكن عن عمد هو مبطل للصلاة، أطلق الحكم في كتابه البيان. نعم، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب، قال في كتابه الذكرى أن الفعل الكثير فيما إذا كان متعمدا مبطل للصلاة، هذا القول نسبه إلى الأصحاب، قال هكذا قال الفقهاء الإمامية. نعم، ونسب المصنف التقييد في الذكرى إلى الأصحاب، وفي الدروس نسب هذا التقييد لمن؟ إلى المشهور، مشهور الفقهاء. وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا، فالمصنف في رسالته الألفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة سواء كان عن عمد أو عن سهو، مطلقا سواء كان عمدا أو كان سهو. أما في كتاب اللمعتين، في كتاب اللمعة جعل الفعل الكثير مبطلا لكن من غير أن ينبه على الإطلاق أو ينبه على التقييد، من دون ذكر لا إطلاق ولا ذكر تقييد، نعم بالعمد، لكنه بما أنه ذكره من سائر الشروط فربما يستدل بهذا الكلام على أنه أراد التقييد بصورة العمد. نعم، جعله من قسم المنافي مطلقا، يعني سواء كان متعمدا او كان عن سهو، ولا يخلو اطلاقه هنا في اللمعة، لانه اطلق الحكم في اللمعة من دلالة على القيد بانه مقيد، الفعل الكثير مقيد بصورة العمد الحاقا له بالباقي، بباقي الشروط، بما ان باقي الشروط تبطل الصلاة فيما اذا وقعت عن عمد، كذلك الفعل المنافي اذا وقع عن عمد مبطل للصلاة. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة، بمعنى أنه لو نسى في الصلاة، نسى في الصلاة وأتى بالفعل الكثير، لكن هذا الفعل الكثير استلزم منافاة الصلاة بحيث انمحى صورة الصلاة، لم يزدل عليه أنه مصلي. يعني أتى بالفعل الكثير نسيانا لكنه محى صورة الصلاة. في هذه الحالة إذا انمحى صورة الصلاة هل يحكم ببطلان الصلاة أو لا يحكم ببطلان الصلاة؟ ربما يتوجه الحكم ببطلان الصلاة. ليش؟ لأنه انمحت صورة الصلاة. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا، يعني حال كونه ناسيا، أتى بالفعل ناسيا، أتى بفعل كثير، مصلي يأتي بالفعل الكثير ناسيا بحيث تنمحي صورة الصلاة ولم يصدق عليه أنه مصلي، ففي مثل هذه الحالة يتوجه الحكم بالبطلان، ببطلان الصلاة. انمحى صورة الصلاة رأسا بمعنى أنه لا يصدق عليها أنها صلاة، توجه البطلان أيضا. لكن الأصحاب أطلقوا الحكم، أطلقوا الحكم يعني بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة سواء كان عن عمد أو كان عن سهو، وأطلقوا الحكم أيضا سواء كان ماحيا للصلاة أو لم يكن ماحيا للصلاة. في كلا الحالتين هم أطلقوا الحكم. السابع الإسلام، من الشروط الإسلام. فلا تصح العبادة مطلقا سواء كانت عبادة صلاة أو لم تكن صلاة، لأن العبادة ليست مشروطة بالصلاة، سواء كانت صلاة أو لم تكن صلاة. العبادة لا تصح الصلاة ولا تصح العبادة من الكافر، سواء كانت صلاة أو لم تكن صلاة، العبادة مطلقا لا تصح. نعم مطلقا، فتدخل الصلاة في ضمن العبادة، لأنه الصلاة عبادة، الصلاة عبادة، فتدخل الصلاة من الكافر. لا تصح العبادة من الكافر مطلقا، من سواء كان كافرا مليا، كافرا أصليا، كافرا فطريا، من أي قسم من أقسام الكفار لا تصح مطلقا من الكافر، وإن كان مرتدا مليا أو كان مرتدا فطريا. نعم وإن وجبت عليه الصلاة، واجبة على الكافر، هي واجبة عليه، لكنها إنما لا تصح منه لأن من شرط العبادة الإسلام، وهذا أمر واضح، من شرط العبادة الإسلام، كما هو قول الأكثر أكثر الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، حيث زعم أنه أن الكافر غير مكلف بالفروع. ثم الآن غير مكلف بالفروع، فمعناه لا تجب عليه، لا تجب على الكافر، هذا خلاف. نعم فلا يعاقب على تركها، لا يعاقب الكافر على تركها، مع أنه أبو حنيفة ما لا علاقة يعاقب على الكافر، لا يعاقب على تركها. القول لأبي حنيفة يعني بناء على هذا القول أن الكافر لا يعاقب على ترك الصلاة، وتحقيق المسألة في الأصول، هناك ارجعوا إلى علم الأصول وانظروا إن شاء الله. طبعا تحقيق المسألة في علم الأصول ليس في علم الأصول هنا يعني مثل ما أنتم تصوروا أنه في هذه آلاء، وإنما في الكتب المطولة. ولا أصول الدين تقول أنه تشرح هذه الأمور، لها آراء كثيرة عديدة، يعني غير مكلف. نعم والتمييز ايضا يشترط التمييز. التمييز يعني شنو؟ التمييز لابد ان يكون الانسان كاملا بالبلوغ والعقل، يعني لا تصح الصلاة من المجنون ولا تصح الصلاة من الصبي. طبعا الصبي غير المميز، اما الصبي المميز او الصبي اذا بلغ 7 سنوات او 10 سنوات او 9 سنوات على اختلاف الاخبار، في بعض الاخبار التصريح بضربه. حس الثواب هو يرجع على اهله او ما يرجع على اهله، هذا بحث اخر يعني، هذا بحث اخر. الصحة شيء والقبول شيء، يعني ماذا؟ الصلاة إذا كان صلى الإنسان ولم يصلي على طهارة ولم يكن على طهارة لا تقبل على طهارة، لا تقبل كلها موقوفة على ولاية يعني إنما لا يبقى شيء من العمل حتى ولو لا تقبل. هذا الكلام والمشروع على هذا هذا ان شاء الله ان شاء الله توصل اذا الان انا يعني لا لا خلونا انا اريد ما لا لا لا ما انا ما اخبي انا انت تكون تصحمون بي وين تحتوه وانا اتبحتوا تعرف وين تحتوه ان شاء الله من توصل الى خارج العروه قلت ايه ايه هو في الفقه مو توصل الى خارج العروه ها تسمعني ان شاء الله تصل الى بحث خارج العروة وتبحث في مبحث الطهارات والنجاسات وتبحث هناك في مسألة الكافر، هناك في مسألة الكافر واقسام الكافر ومن هو الكافر وحتى يوصلك منكر الضرورة من منكر الضرورة واقسام الكافر الى ما تسمعني حتى توصل الى المخالف الى المخالفين ان شاء الله هناك تصل هناك. والتمييز بان يكون له قوة، خلوا اخلصونا مو خارج مالي، بان يكون له قوة يمكنه بها بهذه القوة معرفة افعال الصلاة، يعني لا بد ان يكون مميزا لافعال الصلاة. رجل لا يعرف الركوع، لا يعرف السجود، لا يعرف القراءة، لا يعني مرة يقرأ مثلا يقدم يرفع ها قبل ما يقرأ، ولا بد أن يصير يركع وبعدين يقرأ ها، لا أي إنسان لا بد أن يكون مميز، يعني يميز الشرط، يميز الشرط من الفعل، يعرف أنه يعني أو مثل ما الآن يجي يصلي وبعدين يتوضا ممكن يعني نعم يميز الشر، مثل قبل جماعة كانوا يسمعون أنه المسافر يفطر الصائم، إذا كان صائما مسافر يفطر عارف شلون، فمن الليل مبيت النية أنه يريد باكر يسافر، فقبل ما يطلع من نهله يفطر، ليش؟ لأنه مسافر، ما لم يتحقق السفر لا يصح الإفطار، فهو يفطر أول بالبيت ها ويطلع يسافر، شفت؟ فلا بد من التمييز يعني. الآن الكثير مثلا سوف يأتيكم في مسألة الأذان والإقامة، هو الأذان والإقامة عبادة أم لا؟ طيب العبادة يشترط فيها النية أم لا؟ من يجيهم بالنية؟ من يجيك بالنية؟ هسه شوف لا الآن شوف نعم يميز الشرط من الفعل حتى يعرف أنه هاي طهارة هذا ليس بطهارة، هذا فعل هاي قراءة هذا ركوع هذا سجود هذا جزء هذا غير جزء، ويقصد بسببه فعل العبادة حتى يتمكن من قصد العبادة، فلا بد من التمييز، بدون تمييز لا يمكنه أن يقصد هذه العبادة، فلا تصح بناء على هذا إذا اشترطنا التمييز معناه لا تصح من المجنون، ليش؟ المجنون لا تمييز له لا كمال له، فلا تصح الصلاة من المجنون أو العبادة من المجنون، ولا تصح من المغمى عليه، لا تصح. نعم، والصبي غير المميز لأفعالها، الصبي غير المميز أيضا لا تصح منه الصلاة. يعني تجيب لك طفل عمره 3 سنين أو 4 سنين غير مميز، ما يفهم شنو الصلاة ويوقف يصلي. ما هو كثير مثلا أطفال، صحيح هو التمرين حلو، بس أطفال مثلا يصلون احنا نشوفهم صلاة الجماعة فهذبار رفعوا السجود يضحكون، ما يتم الضحك، يضحك المميز لا يصح. المميز لا أقول له يصح، ليش ما يصح؟ من باب التمرين. بل طبعا الآن شوفه غير المميز لا بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه ويمرن الصبيحة، يمرن الصبي على الصلاة لست، يعني إذا كان عمره 6 سنوات يمرن على الصلوات. طبعا هو له إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إن هو صحيح ما مخلف، لكن له ثواب فمن يعمل مثقال ذرة. نعم، على الصلاة 6 وفي البيان 7، في رواية ورد في كتاب البيان للمصنف 7 سنوات، وكلاهما مروي. إذن هناك روايات، بل ورد في بعض الروايات أنه اضربوه 7 سنوات، اضربوه إذا كان عمره 7 سنوات لازم 7. نعم، 7 و9 باختلاف 10. نعم، وكلاهما مروي. ويضرب عليها لتسع، شوف هاي واحدة رواية، ل9 سنوات. مروا صبيانكم، الحديث عن مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء 9، في رواية أخرى أبناء 10 سنين. نعم، وروي لعشر سنوات. ويتخير بين نية الوجوب، إذا نية الوجوب معناه شو؟ هذا الصبي المميز يتخير بين نية الوجوب والندب. والمراد بالتمرين، الآن يقول يمرن، والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ، فلا يشق عليه. يعني بعد ذلك ما يظل يتكاسل ويستصعب الصلاة، مثل ما كبر الإنسان يرجع لورا، حقيقة يرجع لورا قبل البلوغ، فلا يشق عليه بعده، يعني فلا يشق على فعل الصلاة. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذه فطرة. الملي والفطري ما تعرف الملي والفطري أحدهما، شوف هو يسأل شيء والكلام شيء آخر. يعني مرة الإنسان يولد ويتولد من أبوين كافرين، أم وأب كافرين وهو كافر، ومرة أخرى يتولد من أبوين كافرين ثم يسلم ثم يرتد، أو يتولد من أبوين مسلمين ثم يرتد، هذا الفرق بينهم. نعم، المرتد الملي، المرتد الملي لا تقبل توبته على آراء بعض الفقهاء، أما ذاك يستتاب إلى 3 أيام، هذا لا يستتاب. المتولد من أبوين مسلمين إذا ارتد يقتل مباشرة، هذا فرق. نعم بدون أن يشتتب قال لا يشتتب ثلاثة أيام ينظر. هل أجاز العلماء الشخص أنه إذا شاف حكم شرعي إلا إذا أفتح يعني إذا أفتح حكم شرعي لأنه هي المسألة في أن هل ثبت للفقيه إقامة الحدود أم لا. المشكلة هنا إن شاء الله إذا راجعتم كتاب المرشد تشوفوا الآن هاي مجلد المرشد كتب في بحث الاجتهاد والتقليد راجعوا في مسألة المجتهد. يا هذا العدد الأخير 15-16 كتبنا في تقريرات راجعوا التقريرات في بحث الاجتهاد شوفوا بس راجعوا فيه في كيفية الصلاة الفصل الثالث في كيفية الصلاة. الآن خلصنا من شروط الصلاة نبتدأ في كيفية الصلاة تونا إن شاء الله بدينا الآن بسم الله حتى نعرف شلون نصلي تونا إن شاء الله. نعم في كيفية الصلاة ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة وإنما جعلهما. طيب هذا هل هي من الكيفية هي هل من الكيفية أم لا؟ هي هذه من الأمور المقارنة يعني عادة من على نحو الغالب هي مقارنة لأفعال الصلاة. يعني واحد لما يأتي ويريد أن يصلي لا بد أن يصير الأذان ويؤذن ويقيم فهذه الأذان والإقامة هي أفعال مقارنة مقدمات مقارنة لأفعال الصلاة. نعم نعم هل أنا قلنا كيفية الصلاة متعرف كيفية الصلاة كيفية الصلاة هي ركوع وقيام وسجود هاي كيفية. نعم ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة وإنما جعلهما جعل الأذان والإقامة من الكيفية خلاف المشهور. المشهور جعلوها شو من المقدمات من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة للصلاة غالبا لها يعني للصلاة غالبا فكأنما هنا يوجه المصنف أن الشيء الأول إنما جعل الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة أن الأذان والإقامة غالبا على نحو الغالب هي مقارنة للصلاة مقارنة للصلاة يعني إذا فصل بين الإقامة أو بين الأذان والإقامة وبين الصلاة فاصلا طويلا تبطل أم لا تبطل يبطل الأذان والإقامة فاصل طويل يعني صار الأذان وعلى أساس يريد يصلي وأذن ها وأقام ولم يصلي بعد ساعة لا مو بطل الصلاة ما تبطل الصلاة أم مستحب ولا بطل الأذان والإقامة لا تبطل الأذان والإقامة مو تبطل الصلاة الصلاة ما تبطل لأن مستحبات من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها يعني للصلاة غالبا لبطلانها بالكلام أن الإقامة مو مقارنة للصلاة. طيب الله أكبر الله أكبر ثم أتكلم شلونكم شلون صحتكم شلون أحوالكم وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير هذا مخلع يجوز مبطل للإقامة نعم مبطل للإقامة لأنها نعم هاي هسه أنت أقرأ فعل الناس ليس حجة قول الفقيه هو الحجة. نعم لبطلانها لبطلان الإقامة بالكلام ونحوه كأن يسكت مثلا أو فعل كثير منافي لأفعال الإقامة هذا شفت لك واحد الله أكبر ويلعب حبل وينط أو يصعد ويركض الله أكبر الله أكبر وهو يدور أشهد أن لا إله إلا الله ويكتر يبقى يمشي الحال. نعم. بينها بين هذه بين الإقامة وبين الصلاة، وكونها كون الإقامة أحد الجزئين، أحد الجزئين شنو أحد الجزئين؟ لأنه أذان وإقامة، أذان وإقامة. فنحن كأنما هنا جواب عن توخم، تقدير هذا التوهم أو تقدير هذا السؤال هكذا: نفرض أن الإقامة لا تكون غالبا مقارنة للصلاة، وتبطل فيما إذا وقع الفاصل بين الإقامة وبين الصلاة، فماذا تقولون في الأذان؟ نفس الكلام أم لا يختلف؟ يقول لا، كلام واحد نفس الكلام، لأن الأذان جزء والإقامة جزء، فالإقامة أحد الجزئين، الإقامة أحد الجزئين، فإذا اعتبرت مقارنة أحد الجزئين للصلاة اعتبرت مقارنة الجزء الآخر للصلاة أيضا. نعم. وكونها كون الإقامة أحد الجزئين فكانت كالجزء المقارن، فكما أن الإقامة لا بد من مقارنتها بالصلاة فكذلك الأذان لا بد من مقارنته. نعم. كما دخلت النية فيها، النية في الإقامة، مع أنها مع أن النية خارج عنها متقدمة عليها على التحقيق، لا بد من تقدم النية، النية داخلة في حقيقة الصلاة لا، النية داخلة في حقيقة الصلاة أم لا؟ مو يفترض فيها النية لكنها متقدمة عليها وخارج عنها. نعم. مع أنها مع أن النية خارج عنها عن الصلاة متقدمة عليها على التحقيق، وكيفيتها كيفية كيفيتهما كيفية الأذان والإقامة بأن ينويهما أولا، لا بد من النية بأن ينويهما أولا، لماذا؟ لأنهما عبادة والعبادة يشترط فيها النية حتى يتحقق القصد ويتحقق الثواب، فيفتقر في الثواب عليها إلى النية إلا ما شد، إلا ما شد. يعني هناك كلام أنه هل يتوقف الثواب على العبادة بقصد النية على بالنية أم لا؟ هناك بعض العبادات التي لا يتوقف الثواب على نيتها، واحد يريد يحسن إليك، واحد يريد يكرمك، هل يعني يشترط فيها النية مع أنه من العبادات الإحسان والجود؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان أيضا من العبادات، لكن مع ذلك لا يتوقف على النية. نعم. نعم. إلا ما شد بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية، إلا ما شد، إلا ما شد في بعض العبادات التي لا تفتقر إلى النية، ويكبر أربعا في أول الأذان. إن شاء الله تعرفون، يعني ما أدري أنتم مبتلون بهذا ونحن مبتلون بهذا، التكبير أربع مرات، الله أكبر الله أكبر يقولها، هاي أبي أربع مرات يقولها، الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، أشهد أن إنزين الحمد لله اللي عرفتها، ما حتى أخذها وياكم كلها على أربع مرات يعني. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير عمل مرتين. ما ذكر قامة الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الأذان، هذا الأذان هكذا. الآن شوف هسه بعدين أمير المؤمنين كذا، الآن يأتي الكلام حولها. يعني لا تستعجل حول هذه الأمور، لا تستعجل. نعم. ويكبر أربعا في أول الآذان، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم التشهدان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم التشهدان بالتوحيد وهو أشهد أن لا إله إلا الله، وبالرسالة أشهد أن محمدا رسول الله، ثم الحيعلات. فتعرفها الحيعلات؟ ها؟ حيعه تعرفها؟ تعرفها الحيعلات؟ شو هي؟ وبعد وبعد الثلاث، ثم التكبير، ثم التكبير الله أكبر مرتين، ثم التهليل لا إله إلا الله مرتين، مثنى مثنى يعني مرتين مرتين. فهذه 18 فصلا، والإقامة مثنى أيضا. الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير عمل مرتين، إقامة الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. بكرة الحمد لله رب العالمين. هذا يجيك.